وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيري في حديثه وهم وهم فمعك وهم. وقد روى فيها وقد روي العقيري له كتاب اسمه الضعفاء. هذا الكتاب لمن اسمه؟ للعقيري، يذكر الرواة الذين فيهم ضعف ثم يذكر أحاديثهم التي أعلت فقط، ما يذكر إلا ما ضعف. ومثله أيضا عندك كتاب ابن حبان المجروحين، يذكر المجروحين من الرواة ثم لا يذكر إلا رواتهم أو روايتهم التي أعلت فقط. فأحيانا يأتيك من يقول لك وهذا رواه الإمام أبو حاتم في كتاب المجروحين، هل هذا إسناد ثم تبتر بهذه الطريقة تسند إلى هذا الكتاب؟ أصلا كتاب المجروحين لم يذكر فيه إلا روايتهم التي جرحت، حتى أنه أحيانا يذكر رواة ثقات، لكن يذكر في هذا الكتاب من الرواة الثقات ما يذكر روايات الرواة الثقات التي جرحت، فلا يكون في هذا إثبات لها. وتقول والله ذكره فلان كذا، ذكره العقيلي كذا، فإذا رأيت الحديث يسند إلى العقيلي فالغالب أنه حديث غير معمول به.